قال في نحو سعد، سعد الأوسي ينتصب ثان. في نحو سعد، سعد الأوسي، سعد منادى حذفت منه يا الندى، يا الندى، والأصل يا سعد سعد الأوس. من هو سعد الأوس؟ سعد بن معاذ. نعم، وسعد الخزرج سعد بن عبادة. سعد بن معاذ رضي الله عنه حياته معروفة، وختام حياته بالشهادة، واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفيه قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإذا قلت يا سعد سعد الأوس الثاني ينتصر، لماذا؟ لأنه منادى مضاف، منادى مضاف، فإذا كان بدلا من الأول فإنه بدل منه على أنه مضاف أو عطف بيان، فينتصب لأنه مضاف. لكن الأول يقول المؤلف: وضم وافتح أولا تصب، وضم وافتح، يعني يجوز في الأول وجهان، الضم والفتح. الضم على الأصل لأنه غير مضاف، والعلم إذا نودي يبنى على الضم، فتقول يا ساعد، هذا واضح على الأصل. لكن ساعد على، إذا قلنا بفتح يا ساعد، يا ساعد يا ساعد الأوس يجوز، لأنه قال ضم وافتح أولا، يا ساعد ساعد الأوسي. فلماذا جاز؟ اختلف فيه النحويون، قال بعضهم إنه جاز على أن تكون سعد الثاني مقحمة، وكأن الأصل يا سعد الأوسي، يا سعد الأوسي، الثاني مقحمة زائدة. وهذا على رأي من يجوزون زيادة الأسماء، والمسألة فيها خلاف بين النحويين. أما زيادة الحروف فظاهر أنها جائزة وشائعة، لكن زيادة الأسماء. وقال بعضهم إنه ينصب فيبنى مع الثاني كبناء 15، فتقول في الإعراب على هذا الرأي: يا سعد سعد الأوس، يا حرف ندى، سعد سعد اسم منادى مبني على الفتح في محل، في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب لأنه مضاف، مثل 15، 15 مبني على الفتح. هذا رأيين. رأي الثالث يقول إننا نفتحه على الإتباع، نفتحه على الإتباع بمعنى أن يكون تابعا لما بعده، حركة إتباعية. نعم، حركة إتباعية. وعلى هذا نقول سعد منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الإتباع، منع من ظهور الإتباع. وفي الحقيقة أن الإعرابات هذه لا بأس أن الإنسان يتمرن عليها ويعرفها، لكن أهم شيء عندنا الحكم، وهو أنه في الثاني ينصب، والأول يجوز فيه الوجهان الفتح والضم. وله شاهد من كلام العرب، وهو قول الشاعر: يا زيد زيد اليعملات الذبلي، يا زيد زيد اليعملات، ويجوز يا زيد زيد اليعمل، يا زيد زيد اليعملات الذبلي، اليعملات الإبل يعني. وضم وافتح أول انتصب. ثم قال المؤلف: فصل المنادى المضاف إلى المتكلم المضاف